بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 30. يقول الناظم رحمه الله: وفي الكتاب منه بعض قدت مثل قروء حكمه قد ثبت، ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة أخرى تتعلق بوقوع ووجود المشترك في القرآن الكريم. قال: وفي الكتاب منه بعض قدت مثل قروء حكمه قد ثبت. ذكر هنا أن المشترك واقع في العربية وواقع في القرآن الكريم أيضا على الصحيح، ومنه لفظ القرء أو القرء بالفتح والضم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهو مشترك بين الطهر والحيض، فالقرء مستعمل في هذين المعنيين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وهذا هو المراد بالمشترك. فالقرء عند أهل الحجاز الطهر، وبه قال المالكية استدلوا بقول الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصها عزيم عزائك، مورثة ملا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يقول الأعشى لجاره: أينبغي يا جاري أن تتجشم وتكلف نفسك كل عام دخول غزوة واقتحام مكارهها، وذلك يورثك مالا وعزا وشرفا ورفعة في قبيلتك لأجل ما ضاع في وقت خروجك في تلك الأعوام من قروء نسائك، أي من أطهار نسائك، لأن النساء يؤثين في أطهارهن لا في حيضهن، والطهر هو الوقت الذي يستقيم له غشيان النساء فيه. ودل هذا على أن العرب يقصدون بالقرء الطهر لا الحيض. والقرء عند أهل العراق هو الحيض، وبه قال الحنفية ومن وافقهم كالحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضتك. قال أبو عبيدة: كل قد صاب، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء غيره، فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. وحاول ابن الأنبار أن يفرق بين القرء مفردا وجمعا، فقال: القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض كما في حديث الاستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. وإن جمع على قروء كما في الآية وبيت الأعشاء فالمراد به الطهر. واختلاف الصحابة حول تحديد معنى القرء دليل على وقوع المشترك في القرآن الكريم، وهم أهل اللغة وفرسانها العارفون بمعانيها المطلعون على حدود ألفاظها العالمون بمقامات الكلام. واكتفى الناظم هنا بذكر لفظ واحد وهو القرء طلبا للإيجاز والاختصار، وتبعا لكثير من الأصوليين الذين لا يتجاوزون هذا اللفظ الفقهي. ومن المشترك أيضا فعل عسعس، والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وأدبر، عسعس أيضا من المشترك، يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر. وحرف كحتى وأن، وغالب حروف المعاني من المشترك اللفظي. وهناك اشتراك أيضا في التركيب كقوله تعالى: ويل للمطففين، فيحتمل الدعاء عليهم والإخبار. ومنه أيضا قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيحتمل الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج ويحتمل الولي. ثم انتقل الناظم للحديث عن مسألة أخرى فقال: ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات. انتقل الناظم للحديث عن مسألة خلافية مثل المشترك من حيث الاختلاف في وقوعه في القرآن، وهي مسألة وقوع المعرب في القرآن الكريم. والمعرب كما في الصحاح الجوهري تعريب الاسم الأعجمي، أن تتفوه تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول عربته العرب وأعربته أيضا. والمعرب نوعان، علم ومنكر. فالعلم كإسماعيل وإبراهيم ويوسف غيرهما من الأعلام، وهذا لا خلاف في وقوعه في القرآن الكريم. العلماء اتفقوا على هذا النوع من المعرف، فهو موجود في القرآن الكريم اتفاقا. والعلم المنكر والمعرب عفوا والمعرب المنكر كالأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا للحشيش. والقسطاس في قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم بالضم والكسر للميزان والعدل، وهي لغة رومية. والمشكات في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات للقوة التي لا منفذ لها، وهي لغة الحبشة. وغيرها من الأمثلة الواردة في القرآن. فهذا النوع هو محل النزاع. إذا محل النزاع هو في المعرب المنكر وليس في العلم منه. وقع الخلاف في وجود هذا النوع من المعرف في القرآن الكريم، فذهب الشافعي وأبو عبيدة وابن جرير الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فارس وغيرهم، ذهبوا إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم بدليل قوله تعالى: قرآنا عربيا. وقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقوله تعالى: بلسان عربي مبين. وغيرها من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. فقالوا: ما وقع في القرآن من هذه الكلمات التي يظن أنها أعجمية إنما هو من قبيل اتفاق وتوارد اللغات، فتكلمت بها العرب وغيرهم بلفظ واحد. وذهب آخرون إلى وقوع المعرب المنكر في القرآن الكريم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: إن هذه الكلمات قد سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها، وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظ العرب فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الكلمات بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها عجمية فهو صادق. فأبو عبيدة كما ترون هنا تفطن لبيان أسباب الخلاف بين المنكرين والمثبتين، بين الذين قالوا بوقوع المعرف في القرآن والذين منعوا ذلك، وأنه خلاف لفظي فقط. فمن نظر إلى الكلمة نظرة تاريخية قال بعجميتها، ومن نظر إليها نظرة آنية وصفية قال بعربيتها. وقال أبو منصور الجوالقي في كتابه المعرب فقال: فهي أعجمية، هذه الكلمات المعربة قال هي أعجمية باعتبار الأصل، عربية باعتبار الحال. ويطلق على المعرب أيضا دخيل، وكثير ما يقع في كتاب العين الخليل والجمهرة وغيرهما. ومال إلى هذا أيضا ابن الجوزي وآخرون كما قال السيوطي في الإتقان. وممن جوزه أيضا الإمام السيوطي، وألف كتابا في ذلك أسماه المهدب فيما وقع في القرآن من المعرب، ولخص ذلك في كتابه الإتقان في النوع 38. وفي المزهر أيضا في النوع التاسع عشر. وألف فيه أيضا قبل السيوطي أبو منصور جوالقي المتوفى عام 400 و500 من الهجرة، فسمى كتابه المعرّض من الكلام الأعجمي، فوصفه السيوطي في المزهر بأنه كتاب حسن ومفيد. وصفه الخفاجي شهاب الدين خفاجي بقوله أجل ما صنف في هذا الباب. وألف شهاب الدين خفاجي كتابا اسماه شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، وهو كتاب جميل وجليل، لقد تصفحته أمس فكان جديرا بأن يقرأ. جاء في مطلعه: فهذا كتاب جليل جمعت فيه ما في كلام العرب من الدخيل، دعاني إليه أن المعرب ألف فيه قوم منهم من لم يحم حول ناديه، ومنهم من دقق في التخريجات الغريبة وأتى في أثناء ذلك بوجوه عجيبة. والكتاب في 45 و200 صفحة، ولابن الطيب الفاسي حاشية عليه. وحمل هؤلاء أدلة المنكرين على أن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرج القرآن عن كونه عربيا، كما أن وجود كلمة عربية في قصيدة بالفارسية لا يخرجها ذلك عن كونها قصيدة فارسية. واستدل السيوطي لوقوعه في القرآن الكريم بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابع الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وهذا أيضا دليل على أن القرآن حوى علم الأولين والآخرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو، كما ذكر الإمام السيوطي في الإتقان. ولقد أورد السيوطي في الإتقان أبياتا لتجدين بن السبكي، وأبياتا لابن حجر العسقلاني ديل بها أبيات ابن السبكي، وأبياتا له للسيوطي ديل بها أبيات ابن حجر، وذلك كله في نظم أكثر من 100 لفظة معربة، في نظم أكثر من 100 لفظة معربة وردت في القرآن الكريم، وعدد تلك الأبيات 20 بيتا، وهي في الإتقان المجلد الثاني. هكذا تناول اللغويون هذه المسألة، وذلك من علم النحو واللغة. وقد تفطن الشاطبي في الموافقات لهذا، ونبه على أن هذه المسألة ينبغي أن تناقش باعتبار آخر ومن جهة أخرى، وهو الذي يبحث فيه أصوليا. فقال رحمه الله في الموافقات في المقدمة الرابعة، وهو أن القرآن في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطبتها خاصة. فإن كثير من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. ولم يكتف الشاطبي بهذا، بل خصص لهذه المسألة بابا آخر في المقاصد في الجزء الثاني من الموافقات، وذكر أن الخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص هذه المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا تستفاد منه مسألة فقهية، ولكنه رحمه الله تناول المسألة بطريقة ينبني عليها حكم شرعي، ونبه على أن الذي نبه على هذا المأخذ في خصوص هذه المسألة هو الإمام الشافعي في رسالته المعروفة. وسأختم بفائدتين. الفائدة الأولى تتعلق بالكلمات الثلاثة التي أوردها ومثل بها الناظم، وهي الأب والقسطاس والمشكات. قال ابن منير في التيسير العجيب في تفسير الغريب في معنى الأب الوارد في سورة عبس الآية 31: والأب للأنعام مثل الفاكهة للآدميين على المشابهة، والأب للأنعام مثل الفاكهة. وقال في معنى المشكات الوارد في سورة النور الآية 35 قال: وأطلق وأطلق المشكتة عن القوة سدا وذاك للضياء قوة، وهي هنا وسيطة القنديل تفهمه سياقة التمثيل. الفائدة الثانية، ذكر إمام السيوطي في المزهر وفي الاقتراح بعض الضوابط التي تعرف بها العجمة، وهي سبعة. أحدها النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية. الثاني خروج الاسم عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسام، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي، وإبريسام معرب إبريشام بالشين معجمة، وهو القز النيء الذي لم يطبخ، فإذا طبخ فهو الحرير. وفي لغات ثلاثة ذكرها ابن الطيب الفاسي في شرح الاقتراح، والرازي أيضا في مختار الصحاح. الضابط الثالث أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس ونرجس نرجس، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. النرجس بكسر النون والجيم على مشهور، ويجوز فتحها مع كسر الجيم أيضا كما في المصباح. والنرجس هو زهر معروف شمه نافع من الزكام والصداع أيضا، قد ذكره ابن الوردي في لاميته. الضابط الرابع أن يكون آخره زاي بعد دال نحو مهندس، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. الخامس أن يجتمع فيها الصاد والجيم نحو الصولجان والجص، والصولجان هو العصا المعوجة وقيل في الرأس خاصة، والجص بالفتح ويكسر الجص، والجص هو الذي يبنى به. وهذا وهو أن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلام عربية هو ما في أمهات اللغات والصرف، ولكن هذا تعقبه الأزهري في التهذيب ونقده بأمثلة عربية اجتمع فيها الجيم والصاد، نبه على ذلك الإمام السيوطي في المزهر، وشيده ابن طيب الفاسي في شرح القاموس. الضابط السادس أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق فتح الميم وكسرها والفتح الصح، وهو آلة قديمة لرمي العدو بحجارة كبيرة. السابع أن يكون خماسيا ورباعيا عاريا عن حروف الدلاقة، وهي الباء والراء والفاء واللام والميم والنون، وهي مجموعة في قوله مر بنفل، لأنه متى كان عربيا لا بد أن يكون فيه شيء منها نحو صفرجل، وهو الثمر المعروف الجامع لمنافع كثيرة أكلا وشما، وفيه من الدولاقية الفاء واللام. وقدعميل هو الجمل الضخم، وفيه من الحروف حروف الدلاقة أو الدولاقية فيه اللام والميم. وقرطعب هو الشيء الحقير، وفيه أيضا من الدولاقية الباء والراء. وجحمريشة للعجوز والأرناب والأفعال العظيمة، وفيه أيضا حروف الدولاقية. قد جمع معاني جحمارشة ابن غازي في قوله وفي العجوز قد تجحمارش، وهي التي من كبار ترتعش، في الأرنب الضخمة أيضا قد فشا تقول صيدنا أرنبا جحمارشة، وفي عظيمة الأفاعي استعملا فعدها منها تكون مستكملا لمعانيها. فهذه ضوابط سبعة تميز لك عربي الكلام من عجميه، نقلها الإمام السيوطي في الإتقان وفي المزهر عن أبي حيان في شرح التسهيل، وذكرها السيوطي أيضا في الفريدة فقال وتعرف العجمة بالنقل وأن يخرج عن وزن به الاسم التزن، وإن تلا في الابتداء إن نرى والدال زي ورباعي عرى عن الدلاقة وماد تبع والصاد أوقف وجيم جمع. وهناك ضوابط أخرى أوردها ابن الطيب الفاسي في فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، وأوردها أيضا خفاج في شفاء الغليل. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.